الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فصل في أحكام اللقاطة، وهي من فتح اللقاطة لقطة، وهي اسم للشيء الملتقط، ومعناه شرعا أي اصطلاحا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوه، ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو غيره. فاللقط الشيء الذي يقع من مالك، فإذا ما وجد واحد من الناس فالتقط، فلا بد من معرفة ما عليه أن يقع. قال الشيخ: وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، مسلما كان أو كافر، فاسقا كان أو عاقلا، إذا وجد لقطة في مواد، إن مواد طرق ليس لها مال من صحراء وغير، أو وجد في طريق فله أن يأخذها وله أن يتركها. إذا ما وجد شخص شيء، مال، شاب، وجد أي شيء من الأشياء التي لها قيمة، وجدها في أرض ليس لها مال في مواد، أو في طريق يسلكه الناس، فله أن يأخذها وأن يتركها. يبقى معنى ذلك نستخلص أنه لا يجب على من وجد اللقطة أن يأخذها، ليس ذلك على الوجوب. فقال: وإن أقلها، وإن أخذها أو وأخذها أولى من تركها، إن كان الآخذ لها على ثقة من القيام بها من حفظها ومن البحث عن صاحبها، فهذا أولى. ولو تركها من غير أخذ لم يضمن، يعني لو تركها لا شيء عليه، لأن ماشي في الطريق وجدت لقطة محفظة فيها فلوس، وجدت شيء قطعة من الذهب من تركها، فلي أن آخذها ولي أن أتركها مصاب. فلو أخذت لا بد أن أكون على ثقة من أني أحفظها على صاحبي وأقوم بالبحث عنه كما سنبين، ولي أن أتركها وانصرف، ولا أضمنها، يعني إن ضاعت بعد تركها فاستوشيت فضاعت، هل لصاحبها أن يطلب مني قيمتها؟ قال: لأنك لم تلتقط فضاعت فأنت المسؤول لها. لا، يبقى كلمة: فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها، يعني فضاعت، فلا يسأل عنها من تركها وانصرف، ولكن يسأل من أخذها وضيعها. ولا يجب الإشهاد على انتقاطها، ولكن جاز جاز ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من انتفق لفظا فليشهد ذوى عدل أو ذا عدل. يبقى الإشهاد هنا بيكون على الاستحباب، وذلك الحقوق وليس على الوجوب، ولا يجب الإشهاد على انتقاطها لتملك أو حفظ، يعني يجب. أنا لما ألتقط هذه اللقطة فلو كان في نيتي أن أتملكها، يعني أتملكها بعد انتهاء المدة المعتبرة، وقد جاء رجل كما في حديث زيد بن خالد الجهني ومتفق عليه البخاري ومسلم، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فبعد السنة تنتفع به. يبقى هذا التقطها بهذا القصد أن يعرفها، فإن لم يجد صاحبها لمدة عام وقام بالبحث كما سنبين فلم يجد، فهي له أن يأخذها وهو ضامن لها إن جاء صاحبها بعد السنة، أو أنه التقطها لحفظها ولا يقصد أن يتملكها بعد انتهاء هذه المدة التي حددها النبي. وينزع القاضي اللقطة من الباب ويضعها عند عدل، لأنها عند الفاسق تضيع، وبالتالي يضيع مال الناس، فيضعها عند عدل. طيب، وإن تركها عنده فلا يعتمد تعريف الفاسق للقطة، بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها. يعني لو تركها يبقى الأصل أن يأخذ هذه اللقطة وأن يضعها عند عدل يقوم بالبحث عن صاحبها، وإن قرر أن يتركها للفاسق فلا يعتمد على تعريف، يعني لا يترك الأمر له فيعرف، لأنه ربما خان في التعريف حتى يضيع الحق عن صاحبه، أو حتى يضيع الحق من صاحبه. لذلك على القاضي أن يعين رقيبا يراقبه في إعلانه وفي البحث عن صاحب اللقطة حتى يضمن حفظه الحق. إذا ولا يعتمد تعريف، ولا يعتمد القاضي تعريف الفاسق، فبنقول ايه؟ اذا تركها في يده، فالاصل ان ينتزعها من يده لتعطى الى يد عدله، وان تركها في يد الفاسق فلا يعتمد على تعريفه، ولكن يعين عليه رقيبا يراقب في اعلانه وفي تعريفه لهذه اللقطة حتى لا تضيع الحقوق من صاحبها. أما إذا كان الذي ولد هذه اللقطة صبيا لا يستطيع القيام على تعريفها وعلى الإعلان عنها، قال: وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها، ثم بعد تعريفها يتملك اللقطة أو يملك اللقطة للصبي، يتملك اللقطة هنا يملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها، يعني لو عين صغير هو الذي وجد هذا الشيء، وجد الذهب أو وجد المال أيا كان، فعلى وليه أن يقوم عنه بتعريفها والإعلان عنها. ثم إذا انتهت المدة المعتبرة يرجعها ويمهلكها للصبي. إن رأى المصلحة في ذلك، أما إذا وجد أن هناك لا مصلحة في تملكه أي الصبي لهذه اللقطة، ابقاها عنده لأنه ضامن، حتى إن تملك اللقطة فهو ضامن لها. يعني أنا وجدت مبلغ من المال أعلنت عنه وحفظته عندي في حرز مثلي حتى انتهت المدة المعينة ولم أجد لهذا الشيء صاحب، فجاءني أن أنتفع بهذه اللقطة وأنا ضامن، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام ولو بعد مئة عام وذكر أوصافها فهي لك، إن كانت موجودة ردت إليك، وإن كانت قد فقدت بالاستعمال أو بالبيع أو بغيره فأنا ضامن لقيمتها، وإن كانت تعيرت فأنا ضامن لقيمة هذا النقص الذي حدث لي. يبقى لو أنا وجدت المصلحة أن أملك الصبي هذا الشيء فعلت، وإلا لا أعطيه خوفا من ضياعها وهلاكها. وكما قلنا أن من وجد اللقطة أو الملتقط ضامن لهذه. طيب وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقد أخذها ستة أشياء. إن قرر أن يلتقطها يبقى وجب عليه أن يعرف يا جماعة ستة أشياء، أن يعرف ستة أشياء. أول حاجة أن يعرف وعاءها، الوعاء هي محطوطة فيه من جلد أو خرق، لو وجد كيس مليء بالنقود يبقى هذا هو الوعاء. وعي فاصها وهو بمعنى الوعاء أيضا، ووكاءها أي الخيط الذي تربط به الدلالة، وجنسها انت لقيت ايه؟ ذهب، فضة، نقود ورقية، وعددها ووزنها على اساس ان الدنانير والدراهم تعد وكذلك توزن. طيب، ويعرف بفتح أول وسكون ثاني يعرف من المعرفة لا من التعرف، عايز يقول لي بيضف كلمة، وجب عليه أن يعرف ليس أن يعرف، لأن التعريف هيأتي بعد ذلك. يبقى بيقول لي إذا أخذها الملتقط أخذها من اللقطة يبقى عليه أن يعرف أشياء، يعرف الوعاء والعفاص اللي وجد فيه هذا الشيء، وإذا كان في كيس يبقى يعرف الوكاء يعني الحد، ويعرف الجنس، جنس الحاجة اللي وجدها من ذهب من فضة من نقود، ويعرف العدد ويعرف الوزن. طيب وبعدين، وأن يحفظها حتما في حرز مثلها، لأنها لو ضاعت منه وكانت مفرطا ضمنت، ولكن إن ضاعت أو تلفت وهي في الحرز مثلها فلا يضمن. الرجل بتاعنا لا أدفع خذه حطه في الخزنة وأخذ، لو حصلت عليه وضاع ذلك بسبب الحريق، أو هدم البيت الذي فيه هذا الشيء، أو سرق، فكل ذلك هذه أشياء أدت إلى تلف هذا الشيء، ولكن هو حرزها في حرز مثلها، فلا يضمن أن يدر يد أمانة، إنما وضعها في أي مكان وكانت عرضة لأن تضيع. إذا هذا الرجل فرط في حفظها فأصبح ضامنا. نعم. ليش أن أوجبنا عليه أن يحفظ عليها ولا نوجب عليه أن يشهد عليها؟ أن إيه؟ أن يشهد عليها. قلنا يسن له ذلك ولا يجب. لا من الإشراف واحد واثنين. لأن القصد إحنا في البداية قلنا إن كان من ولدها فاسقا القضيع عليه. العدل يعني أبي في نفسه، فكان الإشهاد من باب التوثيق، لذلك هو ثقة، فلذلك كان الإشهاد من باب الاستحكام. أيضا إذا ما عرفها فعليه أن يعرف أولاده، لأنه إن مات فيعرفون أن هذه لقطة حتى لا يضيع هذا الشيء في ماله، يعني يدخل في ماله ويأخذه الورثة على أنه ميراث، لا، يعرفهم أن هذه لقطة ونحن نبحث عن صاحبها حتى وإن مرت عليها أو مر عليها الحول أو السنة، يبقى حتى وإن انتفعنا بها ولكن ما زال من وجدها باطلا. نعم. ثم إذا أراد الملتقط تملكها، إذا أراد أن يتملكها عرفها سنة لحديث النبي، ثم عرفها هي جمعها سنة على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات، وفي المواضع أو في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس. إذا لا بد من القيام بالتعريف بهذا الشيء. أنا وجدت مثلا مبلغ كبير من المال في منطقة الأربعين شارع الرافض، يبقى الأول أعدي على المحلات في هذا المكان وأقول لهم لقد وجدت مبلغا من المال، من سأل عنه فهو عندي في المكان، لا يزيد في التعليم. ثم بعد ذلك يقوم بالإعلان، يكتب ورقة كده عثر على مبلغ من المال من وجده يتصل به، ويتابع هذا الإعلان، يتابعه كل يوم ينظر إليه، ثم بعد ذلك في كل أسبوع يجدده إذا تعرض التلف، ويخبر أيضا أصحاب المحل. هذا هو الإعلان في وقتنا الحالي. أما قديما فكانت الوسائل، لأنها كانت قرى صغيرة، البلاد زمان كانت قرى صغيرة، لذلك يعرفوا على أبواب المساجد لا في داخل المساجد، في الموضع الذي ولدها فيه، لأن صاحبها حيعود ويبحث عنها في هذا المكان، وفي الأسواق وفي مجامع الناس، ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا، على عادة الناس بالتعريف. فعلته ايه؟ عشان كده في زماننا هذا نعمل اعلان بسيط ونعلقه في المواضع وفي الاماكن الظاهره، ونخبر المحلات او الاماكن التي يقوم الناس فيها في البيع والشراء في هذا المكان، نحن عثرنا على مبلغ من المبالغ من أقل منه يتصل بالعنوان، يبقى ودهوه ويكون التعريف على العالم زمان ومكان، وابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا من وقت الالتقاط. أنا لقيتها النهاردة بدأت التعريف بعد يومين. طبعا والأولى أن يسارع التعريف حتى لا يضيع هذا الشيء على صاحبه، لأن من طبيعة الناس إذا ما فقدوا شيء أنهم يسارعون في البحث وربما لم يستمروا في البحث كثيرا. يبقى علي أنا استحبابا أن أسارع في الإعلان وفي التعريف بهذا الشيء الذي طيب. الصبي لو بلغ في أثناء العام هل يبدأ التعريف بعد لغه ويعرضه؟ ما احنا قلنا الصبي من العوام وليد خلاص بلغ لا بلغ في أثناء العام بلغ مثلا بلغ رشد فما كمل. وابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا من وقت الالتقاط، ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، يعني لا يجب لكل يوم أخرج أبحث عن صاحب هذا الشيء، بل يعرف أولا في كل يوم مرتين طرفي النهار لا ليلا ولا في وقت الخيل لأن الناس لا يخرجون في هذه الأيام، ثم يعرف بعد ذلك في كل أسبوع مرة أو مرتين وهكذا. نحن نستغني بذلك بإعلان ورقي وبمتابعة أخبار المحلات باستمرار هكذا نفعل. فهذا هو الإعلان بزمانه. ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها لا كلها، فإن بالغ وذكر الأوصاف جميعا وجاءه من ادعى أنه صاحب هذه اللقطة ضمنا، يعني فإن جاءه صاحبها الأصلي وكان قد أعطاها لغيره لأنه أخطأ فأعلن عنها وبينها بيانا شافيا، يبقى هو يضمن هذا. يبقى لما يعرف يقول من وجد أو من فقد منه مبلغ من المال أو من ضاع منه شيء من الذهب فليتصل أو يأتيني في المكان الفلاني. اللي جايله ده هيبقى عارف يقول له أنا ضاع مني 1000 جنيه مثلا، هي عبارة عن 5 ورقات فيها 200 جنيه أو 10 ورقات فيها 300 جنيه، يعني يعرفها تعريفا كاملا كاملا. إنما أكدت في الإعلان من ضاع منه مبلغ 1000 جنيه وجدت 5 ورقات فيها 200 جنيه بالطبع خراب الزمن والأصل في زماننا، هتجد 1000 واحد يقول لك الفلوس دي بتاعتك، مش كده يا جماعة؟ يبقى عندما أعرف ببعض الأوصاف عملة أقول مثلا من ضاع منه الحلي من الذهب، يبقى اللي جاي يعرف ضاع منها الويشة ضاع منها سلسلة ضاع منها حلق إلى غير ذلك. طيب ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على ملك، يحفظها على ملك، يعني لو كتب نية إن أنا أحافظ على هذا الشيء حتى يرد على صاحبه فإن مؤنة التعريف ما جبت وأعلنت ودفعت فلوس فهذا المبلغ لا يجب علي أن أتحمله، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يفترضها على من يا جماعة على المال. لما يجي المال يقول له الفلوس بتاعتك أهي، ولكن أنا صرفت مبلغ 20-30 جنيه على الإعلان فبالتالي آخذها منه. وإن أخذها ليتملكها، أخذ في نيته إن بعد السنة إذا لم يوجد هذا الرجل لم يوجد صاحبها يبقى انتفع بها وجب عليه أن يعرفها ولزمه مؤنة تعريفها. هو اللي يدفع هذه المنتقد يدفع من ماله سواء تملكها بعد ذلك أم لا، سواء صحيح جاه أو مجاه حيغرم هذا المال. ومن التقط شيئا حقيرا، ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرف عنه بعد ذلك السنة. يعني يا جماعة لو واحد النهاردة هو يعمل مدينة هيدور على واحد جاي مثلا من فيزياء وقع منه جنيه واكتشف ان الجنيه وقع منه وهو مثلا في الشغل، افتكر هيستأذن من العمل يخرج باحثا عن الجنيه او النصف جنيه، الموضوع صعب. ممكن عيل صغير اه يبحث عنه، ولكن في الغالب ان الناس لا يفهمون. فمن وجد شيئا فقيرا يبقى يا جماعة في المجلس أو في المكان يا جماعة يعلمها كذا يعلم، ولكن لا يستمر في الإعلان على الجنيه من سنة، بل ممكن يتكلم في الإعلان حوالي 20 سنة. طيب واحد ماشي في الشارع لا مسمار لا أسست التلف جاب لا حاجة كده، يعني ايه الناس بالغالب اذا وجدوها الفرع اولا يعني الحاجات اللي هي يعني فله ان ياخذها ولا يسال عنها، هذه حاجات يعني اقل من الحق. الحقيقه كنت من فتره رحت فيها انجلترا، كنت في لندن كنا واقفين ننتظر اتوبيس، فوجدت بنت من البنات معها حاجات فاكهه، رحت رميهم صندوق الزباله ومشي. فاستغربت جدا قلت العبد هذا نوع من انواع السفر. فلما كنت في المسجد او في المكان اللي انا قاعد فيه، فلست واحد من اخواننا المسلمين من الاكراد يبحث في جيبه فأخرج بعض العملات ثم ألقاها في صندوق الزبالة. لعل هذه أعراض الناس. فالحقيقة سألت فوجدت إن دي عملات يعني حاجات تكون غير مستعملة. يعني حوالي سنتات، سنت واثنين وثلاثة وخمسة وستة، تاخذها للتذكرة بس تديها لعيال صغيرة العقلية. إنما يعني لا قيمة لها ولا يشترى بها شيء، فالناس يعني يستثقلوها في جيوبهم فيقومون بالإلقاء. فدي حاجات حقيرة من وجه الاستدلال، لا أعتقد أنه يبحث عن صاحبها. قال فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها سنة. احنا بنتكلم عن حاجات ذات قيمة. كان له أن يتملكها بشرط الضمان. يتبع بها ويتملك، ولكن بشرط الضمان. ولا يملكها المنتقد بمجرد مضي السنه، بل لا بد من لفظ يدل على التملك. كتملكت هذه النقطه، يؤكد ان تملكت هذه النقطه. فان تملكها وظهر وهي باقية واتفقا على رد عينها أو على رد بدنها فالأمر فيه واضح، مفيش مشكلة. ترجع له حاجة أو يقول له ممكن تديني بدل فلا شيء في ذلك. وإن تنازع حدث بينهم نزاع فطلبها المالك وأراد المنتقد العدول إلى بدنها أجيب المال في الأصح. يبقى القول هنا قول مين؟ صاحبها اللي هو المالك فيه. غرم الملتقط مثلها، يبقى إن في غرام. إن كانت مثلية لها مثلي جبه زيها، أو غرمت قيمتها مثل كان يدفعها. إن كانت متقومة يوم التملك لها، يوم أن تملكها بعد مرور سنة أصبحت بتاعته، شفت مثل كان ممكن يبيعها، يبقى دي القيمة. وإن نقصت بعيب فللمالك أن يأخذها مع القرش. في الأصح القرش يعني التعويض، والتعويض هذا إنما يكون بقيمة النقص. كان ثمنها 100 جنيه 200 جنيه وبعدين حدث فيها كذا، يبقى نشوف مقدار الثلاث قد ايه، ويعطى هذا الشيء مع مقدار الثلاث. طيب، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن النقطة، فقال هي على انواع، على اربعة اضرار انواع. ما يبقى على الدوام، الحالة الاولى تبقى على الدوام كذهب وفضة، فهذا حكمه، يعني يقول فهذا أي سبق من تعريفها سنة وأن يتملكها بعد السنة، يبقى فهذا حكمه أي حكم ما يبقى على الدوام. يعني لفت كل ده حكم ما يبقى على الدوام، لقيت مبلغ من المال، فهذا يعني لا يتعرض للتبليغ. لو جاء صحيحها قبل السنة أو بعد السنة يبقى خلاص أعطيه هذا الشيء. الأمر الثاني، ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب، فالملتقط مخير بين أمرين، بين أكله ويغرم قيمته. يبقى له أن يأكل، أنت ماشي لقيت لفة في أكل معك، لك أن تأكل، وإن جاءك صاحبها تعطيه القيمة، ولك أن تبيع هذا الطعام الذي لا يبقى ولكن يتعرض للتلف، لك أن تبيعه وأن تحفظ ثمنه إلى ظهور مالك. الحالة الأولى لقطة تبقى على الدوام، يبقى تظل وتعطيها لمالكها لصاحبها إن وجدت. الثاني تتعرض للتلف كالطعام وغيره، فهذا أنت مخير بين أمرين، بين أن تأكل وعليك الغرام وعليك القيمة إن جاء صاحب هذا الشيء، وبين أن تبيع وأن تحتفظ بالقيمة لترد إلى صاحبها إن جاء. حالة ثالثة، ما يبقى بعلاج، ممكن هذا الشيء نقيه ولكن يكلفنا أشياء عرض كالرقى والعنب، يعني يمكن تجفيف العنب والرقى ولكن هذا يكلفنا بعض، فيفعل مما فيه المصلحة من بيع وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه إلى ظهور يا جماعة مالك. فإن كان على وجه الحفظ يبقى من اللي يغرم هذه التكلفة؟ المال. وإن كانت بنية التملك يبقى من الذي يغرم؟ الملتقط. الرابع، ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو على ضربان، وهو على ضربين، أو وهو ضربان، أحدهما حيوان لا يمتنع بنفسه، فهو أي الملتقط مخير بين ثلاثة أشياء، بين الأكل، وإن أكل فإنه يغرم الثمن، وبين تركه بلا أكل، والتطوع بالإنفاق عليه، فإن الإنفاق عليه هو التطوع، أو أن يبيعه وأن يحفظه على مالكه إلى ظهور المال يعطيه ثمن. يبقى الأخير بالنسبة له كما قلنا أن يبيعه. والثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كبعير وفرس، طبعا الأسد الزئب هيعمل مع جمل. فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه، ويحرم عليه التقاء للتملك، ولو أخذه للتملك ضمن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط مثل هذه الحيوانات الكبيرة التي تدافع عن نفسها، تعرف طريقها ومع أكلها وشربها وتدافع عن نفسها، فلا يجوز بحال أن تلتقطها. بس سيدنا الإبل يمتنع على الذئب أبدا، أصل الإبل مش هتمشي لوحدها، تمشي بالقوائم. الذئاب دايما تكون في شكل مجموعات، وهم ماشيين في مجموعات. يعني أنت لو نظرت في الصحراء هتجد إن الجبال مفيش جبل مش لوحده، يسيرون في جماعات. يعني حضرنا فترة من الفترات بالقرب من منطقة سلوم، كان بنجد في الأفق كده وبالقرب من المعسكرات بتاعة الجيش بتاعتنا، كان بيتماشي 100 جمل 50 جمل ماشي مع بعض، يسيرون خلف رائده كبير، والذي يسير وخلفه هذا العدد ما فيش له نقطة. إنما لو لقيت حاجة صغيرة رفيعة كده يخشى عليك، فيعني أجاز أن تأخذها وأن تضمنها كما هو. وإن وجد الملتقط في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه، والمراد الثلاثة التي سبق. يعني إن وجد هذا الشيء اللي هو الضعيف وجد في الحضر فيمكن أن يسرع إلى غير ذلك، مخير بين الأكل، بين أن يتطوع بالإنفاق عليه، وبين أن يبيع هذا. نعم. لأن من الفصل اللقطة لا يجب عليك الالتقاط، سيبها يا أخي. وكده كده اللقطة تكلفة التعريف على صاحبها، إنما أن تأتي بها لتقوم بتربيتها وهو إلى آخره، فهذا أمر هو على صاحبها. وإن جاء صاحبها ودفع لك أجر ذلك فلا حرج. اتباع عندنا لقطة الحرام. نعم. الثانية إصابة المشاكل ألف لو أخذها وطلقها في التعريف كلاو نجح بالحكم الواجب من أنا سأل الثاني صاف أو فرص المد الشرط تركها في التدرس فكان وراء فله أخذها وزر مش أخذ ثم ترك كلامه ليش عم بيتداخل من وين حق الله يعني إن شاء أخذها وإن شاء ترك، ولكن أخذها أولى من تركها لمن يقوم على حفظها. هذا كما قلنا جاز أن يأخذ وجاز، فالأمر إذا قلنا على كباحة، ولكن يصل إلى درجة الاستحباب إن كان في نفسك القدرة على حفظ هذه الحقوق فاستحفظ الحق على إخوانك. قد يصل إلى الكفاية؟ لا، لا يصل إلى لو كله تقطع ولا لا؟ لن يحدث، هنا استحباب لمن يجد في نفسه فيه، إلا إذا كان مكلفا من القاضي بدلا عن الفرصة. النص يقول هي لك أو لأخيك؟ نعم. بص يا جماعة، اللقطة في الحرم ويقصد به الحرم المكي لا يحل التقاطها على وجه التملك، على وجه التملك، ولكن على وجه التعريف. سيبها مكانها، اتركها مكانها. وإن أخذتها وارتقيت بها قلت يا جماعة ضاع هذا الشيء من صاحبه لا حرج. حديث يا جماعة لها ولا تحل لقطة الحرم للتمليك على الصحيح. هذا كلام النووي، كلام النووي قال ولا تحل لقطة الحرم للتمليك على الصحيح، ويجب تعريفها قطعا لحديث لا تلتقط لقطة الحرم إلا من عرفها بس. هذا جزء من الحديث. وهل يدخل في ذلك من وجد لقطة في عرفة أو وجد لقطة في المدينة؟ المعتمد أن الحكم يتعلق بالحرم المكي. المعتمد عندنا أن هذه اللقطة إنما تتعلق بالحرم المكي. اللقطة هي الأشياء التي توجد على سطح الأرض، وأما الأشياء التي توجد في باطن الأرض فهي الركاز. يا جماعة الركاز، وهذه كنا قد تكلمنا عنها قبل. مثل الركاز فلوس مدفونة. طبعا الشروط بتاعتنا اللي احنا قلناها قبل كده، قلناها بالزكاة يا مولانا، قلناها بالزكاة يا مولانا، ارجع للزكاة. نعم. فلوس مدفونة فتح الأرض للأيه؟ إيه؟ ركاز فلوس نقود. قصدك نقود بقى؟ كيس نقود وموجود. لو أنني فتحت وجدت مال، وهذا المال فيه علامات تدل على أنه كان في زمن الإسلام، يعني أنا فتحت كده لقيت مثلا دولارات إن شاء الله فيها دولارات، يبقى بعرف أقول إنها لها صح، وهذه لا تأخذ حكم الركاز ولكن حكم النقود. الركاز يتعلق بدفين الجبل، بدفين الجبل. وانا بالنسبه لمسألة القشر، قصار الشرطة الايه؟ القشر مش حاجة اسمها قشر. وفي مسألة قلنا بالنسبة للكرة الصعيدة طويلة في الحياة تبقى عزيزك الله بطلة قشريدة من قرية لقرية، فطبعا ما ينفعش اللي بيجيبها ما ينفعش يذبحها ولا ينفع يتصرف فيها، فبيترك. هل يجوز ينفع الى غيرها مقابل احلاها لغاية ما يجيبها؟ لا طبعا، ناخذ لنا احكام التقدير اللي هو الولد الذي يوجد ومع احكام الوديعه في يوم الجمعه، ويبقى احنا كده وصلنا الى الميراث احكام الفلوس. هل يجوز لفكره الثعبان الذي يصطاد بالسرع ان كان في البر لا يوجد، وان كان في البحر فيغلب عليه حكم البحر فيجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم